بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الوعظ حقيقة هو تذكير النفس بأوامر الله وحثها على سلوكها وبنواهي الله وحثها على تجنبها وتركها. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي تعلق بشهوات الدنيا الزائلة فآثرها على الحظ الباقي النفيس. ودواء هذا القلب كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن خير ما يستعان به على ذلك التأمل فيما حكاه الله لنا في كتابه العزيز من قصص الماضين وأحوالهم وكلام الصالحين وأخبارهم ومواعظهم. مما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز موعظة لقمان الحكيم لابنه فهي موعظة عظيمة ينبغي علينا أن نتفكر فيها وأن نربي أنفسنا وأولادنا على سلوك منهجها. فدعونا نقف وقفات مع هذه الموعظة الجليلة. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ موعظته بأعظم وصية وبأعظم نهي، وهي وصية متعلقة بحق الله تعالى على العباد. فقال: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: ووجه كونه عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الملك كله. وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إن الشرك بالله أكبر الذنوب على الإطلاق. قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. أخرجه البخاري ومسلم. وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكل الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا للأمر بتوحيد الله والتحذير من الشرك وعاقبته الوخيمة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن أشرك بالله فقد حبط عمله وهو من الخاسرين. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الخطاب موجه لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم المعصوم من الشرك، بأنه إن أشرك بالله فعمله حابط وهو خاسر، فمن دونه من باب أولى. ولخطر الشرك استعاذ منه إمام الموحدين وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أما الوصية الثانية فهي الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه وصية من الله لنا سنسأل عنها يوم القيامة، وهي من لوازم التوحيد، وهي البر بالوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمن عظم حق الوالدين على الولد قرن الله حقهما بحقه، فأمر بالإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد. ولذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وأما عقوق الوالدين فمن أكبر الكبائر بعد الشرك، فكما قرن الله بين حقه وبين حق الوالدين قارن بين من اعتدى على حقه وعلى حق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخرجه البخاري. ثم قال مؤكدا على حق الله وهو توحيده وعدم الإشراك به: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فعلى الرغم من الحق العظيم الذي جعله الله للوالدين، إلا أنهما إذا أمر الولد بأن يشرك بالله فلا سمع ولا طاعة، فليس ذلك من عقوقهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم المؤمنون بالله المستسلمون لربهم المنيبون إليه، واتباع سبيلهم بأن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه. ثم يقرر لقمان لابنه مقدرة الله على خلقه وأنه على كل شيء قدير، ليستشعر عظمة الله في قلبه، ومن ثم يدين له بالتوحيد الخالص والعمل الصالح والبعد عن كل ما يغضب الله تعالى. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ففي الآية بيان لعظيم قدرة الله، والمقصود أن أي مظلمة أو خطيئة ولو كانت مثقال حبة خردل فإن الله على الإتيان بها لقدير ليوم القيامة، ليجازي عليها العبد إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال لقمان لابنه واعظا إياه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة أي بحدودها وفرضها وشروطها وفي أوقاتها بلا تفريط ولا نقصان، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر بحسب استطاعتك وقدرتك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لخيرية هذه الأمة بين الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالعلم الشرعي، وإلا فمن الممكن أن يأمر بما يظنه معروفا فيكون باطلا ومنكرا، وينهى عما يظنه منكرا وهو معروف وصواب، أو يذهب يغير المنكر بمنكر أكبر منه. فلا بد لمن تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على بصيرة من دينه، متعلما لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مقتفيا أثر الصحابة والتابعين في سلوكهم لمنهج ربهم. ثم أوصى لقمان ابنه بالصبر، فالداعي إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يلاقي من أذى الناس ما قد يصده عن عمله، فأوصاه بالصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. فهذه وصايا من لقمان لابنه فيما يتعلق بينه وبين الله في نفسه وعبادته وبره لوالديه. ثم أنهى وصاياه بحظه على محاسن الأخلاق فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأمره بالإحسان إلى الغير، بأن لا يتكبر على الناس ولا يمشي بينهم مستعليا عليهم فخرا بالنعم، ناسيا حق المنعم عليه بالشكر، بل عليه أن يتواضع في مشيته مستكينا غير متجبر، وأن يخفض من صوته إذا ما حدث الناس وكلمهم، فهذا من أبلغ الأدب وأحسنه. أيها المسلمون، وصايا نافعة عظيمة لمن تدبرها ووعاها بقلبه. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأعظم وصية هي الوصية بحق الله تعالى. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيء من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري ومسلم. ولما أرسله معلما وداعيا إلى اليمن وهو من كبار علماء الصحابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألا فلنتعلم توحيد ربنا عز وجل، فإن من أعظم الجهل أن لا يعلم العبد معنى الشهادتين، وأن لا يعلم ما هو توحيد الله وما هو الشرك وما هي أفراده، فيقع فيه وهو يظن أنه يحسن صنعا. وليس الشرك منحصرا في عبادة الأصنام فقط كما يظن كثير من الناس، بل الحلف بغير الله شرك، والتعلق بالأولياء والصالحين والأنبياء ودعاؤهم مع الله شرك، وتأليق التمائم والحروز والاستعاذة بالسحرة والشياطين والجن من الشرك، كل ما ذكرته لكم موجود. فالواجب علينا أن نحذر هذه الأمور وأن نحذر منها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع